وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على امام الانبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقفنا في هذه المدارسه في كتاب كره العين لشرح ورقات امام الحرمين للامام ابي عبد الله محمد ابن محمد الرعيني المالكي عند الكلام على الاجتهاد وسنسير وفقا لما هو موجود في الكتاب الذي في أيديكم وقد قال فصل في الاجتهاد والتقليد قال ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد ليتبين به صفات المجتهد الذي سينظر في الأدلة ويستثمر الأحكام منها وأيضا ليتبين لنا في هذا الاجتهادات الصحيحة والكلام الذي يقال إنه اجتهاد وليس اجتهاد لأنه صادر من غير أهله أو على غير الشروط المعتبر في النظر في الأدلة لأن استثمار الحكم من الدليل يحتاج إلى دليل وإلى مستثمر وإلى حكم مأخوذ أو مستثمر من الدليل عن طريق هذا المجتهد وأيضا فإن الأدلة إنما يخاطب الشرع بها المكلفين والمكلفون منهم من يفهم المراد من غير واسطة يعني وحدهم من غير واسطة من البشر من غير واسطة من غير أحد من غير استعانة بأحد إنما بنظره هو يستطيع أن يصل إلى مراد الشارع ومنهم من يعجز عن مراد الشارع والجميع مكلفون لكن منهم من يستطيع أن يعرف مراد الشارع بنفسه عن طريق القواعد طبعا ومنهم من لا يستطيع أن يعرف مراد الشارع فجيء بهذا الباب ليبين صفات من يصلح أن ينظر في الأدلة ومن يسأل ومن الذي لا يستطيع فيجب عليه أن يتوقف عن النظر بنفسه في الأدلة ويسأل العلماء اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بعض أهل العلم وهذا موجود عند بعض المالكية كما هو في كتاب ابن القصار يذكر باب الاجتهاد والتقليد في أول الكلام في الأصول، أن الذي سيتكلم في الأحكام أو الذي سيتلقى عن الشرع إما مجتهد وإما مقلد، فالمجتهد يتلقى عن الشرع مباشرة والمقلد يتلقى عن الشرع بواسطة المجتهد في البداية. قال: ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط المجتهد، فقال: ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه، يكون عالما بالفقه أصلا يعني أن يكون عالما أن الأصول التي يرجع إليها في استنباط الأحكام الشرعية الكتاب والسنة، ويكون هو له طريق في الاستنباط، يقول: وفي السنة أنا أعمل بالأقوال والأفعال والتقريرات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أعتد بقول الصحابي فهو ملحق بالسنة، أنا أعتد بالمرسل فهو في حكم الموصول، أو لا أعتد بالمرسل فهو منقطع. طبعا ليس منقطع اللي هو في علم الحديث يعني، لأنه غير متصل السند يعني، والمرسل عند الأصوليين كما قلت لكم في المرة الماضية أعم منه عند المحدثين، فكل منقطع من أوله أو آخره أو وسطه في موقع في موضع أو موضعين على التوالي أو لا على التوالي، كل هذا مرسل. وأن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه في إدخالها في الفقه كما تقتضيها عبارته مسامحة. قال: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. فبالفقه أصلا يعني كأن الأصول من جزء من من الفقه، وهي ليست كذلك، ليست جزءا من الفقه، إنما هو علم مستقل يقوم الفقه عليه وليس جزءا من الفقه. لكن قال يعني في عبارته مسامحة، يعني توسع في العبارة أصلا وفرعا، ويحتمل أنه يريد بالأصل أمهات، ويحتمل أنه يريد بالأصل أمهات المسائل، أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها. هناك مسائل هي تسمى المسائل الأصول، وهذه المسائل الأصول هي التي إذا عرفها الإنسان أو الدارس أو المشتغل بالعلم، إذا عرفها وعرف محال الوفاق فيها ومحال الخلاف فيها وعرف مأخذ الخلاف، استطاع أن يبني عليها ما في حكمها مما لم ينص عليه الشرع أو ينص عليه الفقهاء، وتسمى المسائل الأصول، وهي التي عني بها الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وقال: أنا خصصته لهذا لبيان هذا. وقال: إن من يدرك هذه المسائل يستطيع أن يبني عليها مما هو في حكمها، المسائل تفوق العد وتفوق الحص. وقال: أنا التزمت أن أورد المسائل التي هي منصوصة في الشرع أو في حكم المنصوص مما لو فهم لبنى عليه الناظر ما عداها أو كثيرا مما عداها مما لم يكن. وينبه كثيرا في موضع في أكثر من موضع ينبه على هذا الغرض وينبه على هذا الصنيع في كتابه بداية المجتهد. فقال يحتمل أنه يريد بالأصل أمهات المسائل، أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها، لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه. يعني إذا بنيت على الاحتمال الثاني سيؤخذ عليه أنه لم ينبه على معرفة أصول الفقه، وإذا بنيت على الاحتمال الأول ففي التعبير به مسامحة لا تخفى. إلا أن يدخل ذلك في قوله أن يكون كامل الآلة، كامل الآلة فيما بعد. ومراده بالفرع المسائل المدونة في كتب الفقه، قال أصلا وفرعا. ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء. ومن عرف المسائل المختلفة فيها بين العلماء فبالضرورة يكون عرف المسائل المتفق عليها بين العلماء، لأن هذا يشبه المتضايفات التي لا يفهم أحدها إلا بفهم. كان هذا مختلف فيه إذا ما عدا متفق عليه، هذا متفق عليه إذا ما عدا. وفي معرفة المختلف فيه ينبغي أن يحرر، أن يحرر محل الخلاف وتحرير محل النزاع، وفي تحرير محل النزاع بيان لجوانب الاتفاق قبل بيان جوانب الخلاف. قال وبالمذهب ما يستقر عليه رأيه، قال خلافا ومذهبا، ومذهبا ما يستقر عليه رأيه، هذا إن حمل على المجتهد المطلق أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. طب هو مجتهد يقول مذهبا يعني مذهبه الشخصي وهو ما استقر عليه رأيه، إن أردنا بالمجتهد المجتهد المطلق. أما إن أردنا المجتهد المجتهد في المذهب أو مجتهد الفتوى فأن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي مذهبه الذي سيفتي في منه. وبالمذهب ما يستقر عليه رأيه، هذا إن حمل على المجتهد المطلق، وإن حمل على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه. وفائدة معرفة الخلاف ليذهب إلى قول منه، ليذهب إلى قول منه، لا لأن يخير المقلد ويقول له أي رأي اختار وأي رأي قيل به أنت تفعل تتبعه ولك حرية اختيار، فيحدث فوضى في الالتزام وتحكيم الأهواء. ولذلك قلنا بأهمية التزام الإنسان بمذهب حتى يبلغ درجة النظر، هذا هو أولى حسما للفوضى الدينية وحسما للفوضى في الالتزام، بأن يلتزم مذهبا يأخذه برخصه وعزائمه بشدائده وتخفيفاته. لماذا نقول بشدائده وعزائمه أو بعزائمه ورخصه أقصد؟ لماذا؟ لأن المذاهب أو الاجتهادات، اجتهادات العلماء كانت اجتهادات كاملة، اجتهادات تامة. ومعنى اجتهادات تامة أي أنها متناغمة ومتناسقة، يعني معناها أنها باقات اجتهادية، كل باقة وحدة متكاملة مع بعضها. فالتلفيق بين المذاهب والتخير، وإن لم نحرمه أو نمنعه بإطلاق إلا أنه يحدث تشويشا على الإنسان في التزامه، لأن الباقة الاجتهادية المتكاملة تكون متناسقة ومتناغمة وغير متناقضة، غير متناقض. يعني أقرب بالمسألة إلى حد، يعني أنت تقول يعني من يشتري هذا القميص يناسبه أن يشتري هذا البنطلون لأن في تناسب، لكنه إذا ذهب ليأتي بقميص من هنا لا يناسبه من هنا فيكون الشكل غير متناسق، وإن كان هو ساتر للعورة ولابس إلا أنه لم يصل درجة اللياقة الكاملة أو الجمال أو الحسن المطلوب. أيضا هو بعاد عن تحكيم الأهواء، لأن المقلد إذا خيرته والناس يعني عندها تشوف أو تطلع للتفلت من الأحكام، الإنسان بطبعه نفور من التقيد بالأحكام، فهو يقول له إن مسحت ربع الرأس أو أقل أو أكثر أنت مخير، وتمسح الأذن أو تغسلها تعتبرها من الوجه تعتبرها من الرجل مشي، والرجل تمسحها أو تغسلها، تمسح على الجورب تمسح على الكف أنت بالخيار، وفي الصلاة ترسل تقبض أنت بالخيار، وفي وهكذا. فيخرج الإنسان قد ينفق الإنسان ويخرج بصورة بالصلاة أو الوضوء لا يقول بها أحد، يعني كان إذا نظرت إلى نظرة كلية وأخذتها كده فعرضتها على المذهب المالكي يقول لك هذه الصلاة باطلة لأنه ليس فيها طمأنينة، فإذا عرضتها على المذهب الحنفي قال هذه باطلة لأنه ليس فيها كذا، فإذا عرضتها على المذهب الشافعي قالوا هذه أيضا باطلة لأن صلاة مثل هذه لأنه ترك كذا ولأنه فعل كذا، فيأتي بصورة لا يقول بها أحد من أهل العلم. هنا حذر العلماء من التلفيق تحذيرا مطلقا، وبعضهم حذر من التلفيق الذي يؤدي إلى هذه الصورة، أن يأتي بصورة لا يقول بها أحد، يأتي بعقد زوال إذا عرضته على مالك يقول هو فاقد لكذا، وإذا عرضته هو فاقد للولي، وإذا عرضته على الحنفية يقول هو فاقد للشهود حضور شهود مجلس العورة، إذا عرضته على الشافعي قال هو، فهذه صورة زوال لم يقل بها أحد، وإن كان المالكية تسامحوا في حضور الشهود مجلس العقد قد لا يشترط أن يحضر، هو اشترط الشهود لكن لم يشترطوا حضورهم مجلس العقد، ولم يشترط الولي غير مثلا في دين الحنفية لم يشترطوا الولي أو أذنوا أو جعلوا عبارة المرأة مقبولة أو مجزئة أو صحيحة في العقد عقد الزواج وغير الصداق، يعني قال تسمية الصداق يعني ليست شرطا عند الشافعية أو فيخرج بصورة لم يقل بها أحد، يتزوج بلا صداق مسمى ولا شهود ولا ولي، يعني يطلع على المحطة زواجك الله دولي وشهود من رأى يعني هو الشخص يعني وكان يأخذ آراء خفيف خلاص تتبعه يتتبع الرأي الخفيف بعدين ويأخذ آراء ابن عباس، ماذا؟ طيب لا، ابن عباس على العين وعلى الرأس يعني ما شاء الله، ابن عباس على العين وعلى الرأس ويأخذ رأي يعني أي مذهب مذهبي، لكن ابن عباس يقولون إن جعفر المنصور أبو جعفر المنصور قالوا كان في الحج ذهب إلى المدينة كعادة الحجيج يذهبون لزيارة المدينة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فدعا مالكا فجلس معه من الضحى إلى صلاة الظهر يسأله ومالك يجيب. طبعا قصة طويلة ذكرها الإمام القاضي عياض صاحب الشفة، ذكرها في ترتيب المدارك. قال أنت أعلم الناس، قال لمن؟ أنت أعلم الناس. قال له لا يا أمير المؤمنين. قال لا بل أنت أعلم الناس وتكتم ذلك. وعرض عليه أن يكتب كتابا في الفقه. قال أما أنا شغلتني الخلافة، يعني كان الخلفاء كانوا علماء مجتهدين في درجات الأئمة، في درجات الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب أو يقاربونهم، لكن شغلهم شيء آخر، شغلهم الملك والخلافة وتدبير أحوال الناس. فما كان يترك مثل الذي يترك وظيفته ويجلس فيها يقرأ مش عارف إيه ويترك إيه مثل اللخبطة الموجودة، كان تخصص يعني. قال أما أنا فقد شغلتني الخلافة، أما أنت فضع للناس كتابا تجنب فيه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر وغرائب ابن مسعود ووطئه للناس تطيبا. قال مالك فعلمني كيفية التبويب أو كيفية التأليف. اتباع رخص عالم من العلماء هذا تحكيم للهوى، وما جاءت الشريعة إلا تخرج الناس عن مقتضى أهوائهم ليكونوا عبيدا لله اختيارا كما هم عبيد له ترى. تكون الإنسان عبد لله اختيار كما هو عبد لله اضطرار. أنت عبد لله اضطرار، أنت لم تختر أن تكون ماليزيا، لماذا لم تأتي مصريا؟ قل هذا من رحمة الله عشان فأنت لم تختر جنسك ولد أو بنت، لم تختر أباك، لم تختر أمك، لم تختر، أنت لا تتحكم في ضربات قلبك ولا تنفسك ولا لا تتحكم في شيء. ففي عنصر اختيار ما عندك، وهذا الذي تكلف من خلاله وتجازى من خلاله وتفعل من خلاله وتؤجر من خلاله. العبد في الظاهر ذو اختيار والجبر باطنا عليه جار. فكان من عجائب الجبار أن يجبر العبد بالاختيار كفعله فيما له فيه ضرر يفعله طوعا على وجه النظر. يعني لذلك يقولون العبد إنسان مختار في كون مجبر، إنسان مختار في كون مجبر، زي اللي في القطار، القطار في القطار أو الباص أوتوبيس، أنت تتحرك تذهب إلى الكمساري تذهب إلى السائق تقول له نزلني، لكن أنت مجبر، أنت في حدود الأوتوبيس، أنت في نطاق هذا النطاق، أنت مختار في هذه الدائرة فقط، مثل اللي في الطائرة. فإنه يتحرك ويطلب، يطلب قهوة، يطلب شاي، يجي له قهوة، يجي له شعيب. لكن هو مقيد بزمن إقلاع وزمن هبوط ومسار معين ونزول في مدينة مجبر، هو مختار في كون، نحن مختارون في كون إيه؟ كون مجبر. فالسبب احنا بنقول ايه، بنقول ان يكون الانسان عبدا لله اختيارا كما هو عبد له ايه، كما هو عبد له اضطرار. انا بفسر ما معنى عبد لله اضطرار، انت عبد لله اضطرار، فكن عبدا لله اختيارا في جانب افعل ولا تفعل، تفعل ولا تفعل. لا يتحقق هذا بأن يطلق الإنسان نفسه أن يختار من المذاهب. قالوا في زمن الخلفاء الأول أيضا في أيام الأمويين مثل أيام عبد الملك أو بعده، قالوا جاء إنسان فاختار من المذاهب ومن أقوال أهل العلم أخفتها وجمعها في كتاب في كل الأبواب وعرضه، عرض كتاب عليه فدفعه إلى فقيه فنظر فيه ليقيم ماذا في هذا الكتاب أو يعطي. طبعا لو كان في زماننا ذاك الزمان دلوقتي على جميع القنوات وبيجي في المحور وفي السي بي سي وفي ايه تاني والجي بي فقال صانع هذا او مؤلف هذا زنديق، لان الذي اباح كذا لم يبح كذا، والذي شرف كذا لم يقل بكذا، وهكذا جمع مجموع لا يقول به احد. يعني انا حينما اريد ان انفق هذا قلم متناسق طول الانبوب مع الخلفيه هذه مع هذه، ربما اجيب لبيسه زي دي ما تركب، اجيب انبوبه تطلع اطول، اجيب او السن يكون اضخم اسمع لا يدخل. فذلك قلت لكم هي باقات متناسقه، اجتهادات الائمه باقات متناسقه مع بعضها مثل تناسق اجزاء السياره. انت تاخذ الموتور لتاتي بموتور اخر، فاذا جئت موتور مرسيدس ما تضعه على سياره مضاده، هذا موتور يعمل، هذا جربناه لكن لا يركب، لا يركب، لابد يتضبط، ان هذا يقتضي شاسيه بمسافات معينه، اخرام يعني يقتضي شيء. فمن هنا هي باقه متكامله زي السياره زي الطائره زي البيت، فمتناسق داخله مع خارجه تقسيماته. فتذهب الى بيت اخر يعجبك تريد ان تنفذه وانت في البيت، لا تستطيع، لا تستطيع، مع ان هذا هناك متناسق وبيتك متناسق في مكانه. فالتنفيذ تنزل شباك لتضعه هنا، تنزل شباك خشب لتضعه هنا مكان الالومنتات، لا فهمت؟ هذا شباكه كان صالح جدا، نعم هو صالح في مكانه منظوم، في منظوم، وهذا صالح في مكان، هذه منظومة، فهمت أنا؟ طيب. فقال مالك، قال له لا تفعل يا أمير، قال أنا قال وسأكتبه بماء الذهب على كتاب، وسأكتبه بماء الذهب وسأحمل وسأبعث بنسخ منه إلى الأمصار وسأحمل الناس عليه حملا، يعني يجعل القضاء يقضون والمفتون يفتون بما الكتاب وفي التعليم والتدريس، خلاص يعني يفرضه. قال لا تفعل، انك ان فعلت كانت فتنه. الفتنه الكبيره لما حدثت في تقريب المعتزله وابعاد اهل السنه في ايام في ايام الواثق كان السبب ايه؟ السبب انه لم يعطي جميع المذاهب الحريه. الدوله الاسلاميه كان فيها كل المذاهب حتى العقائديه، يعني الخوارج لهم مذهبهم ولهم فرقاتهم، والمعتزله لهم مذهبهم وفرقاتهم، وغيرهم أهل السنة لهم مذهبهم ومبادئهم، والشيعة كذلك، وكل في الدولة الإسلامية كونوا أبعد طائفة وقرب المعتزلة، هذا كان السبب. لكنه ما كان المطلوب أنه هو يثبت أو يقمع المعتزلة، لكنه لما رجح مذهب وحمل الناس عليه حملا من هنا كانت الفتنة. ولذلك بعض الوزراء أو بعض المستشارين لهؤلاء الخلفاء أشاروا عليه بأن هذا المجلس لن تكون له قيمة كبيرة إلا إذا أتينا بواحد من الأشاعرة يحضر هذه المناظرات ويرد. قال ومن يكون؟ قال الباقلاني، فأرسلوا إلى الباقلاني. فاستشار بعض إخوانه في الذهاب، فبعضهم قال له لا تفعل هذه فتنة ولا تذهب. قال طب ومن يعني يجهر بالبدعة في مجلس الخليفة ولا يوجد من يرد؟ فلا بد أن يكون للحق صوته. الشاهد أنهم كانوا يرون أن مجالسهم لا قيمة لها بدون رأي آخر، فقالوا حتى ولو شكلا نجيب يعني حد من الأشاعرة يحضر المجلس ويرد ويعرض مذهبه وكذا، فيكون للمجلس قيمة. ما يكون للمجلس قيمة إذا مجالس السماع والمناظرات والدرس ما يكون لها قيمة كبيرة، وفي طائفة واحدة تتكلم أو رأي واحد أو طرف واحد والذي يتكلم وطرف آخر وأطراف مبعدة أو مغيبة تماما عن ال لسه مفعولها شغال يا شغال لسه جاي من الكويت. نعم من الكويت. يا حبا لك عليه اللي جاي من فوق دي لكن الماي هو دي يا أنا المدير عارف أن يحب القمر فوزي من الكويت وزي لي من حوال مرة كده كده القهوة البيضة اللي هي طيب احنا عشان ما نطول يا شيخ حسن خلص النهاردة عم فرض عليا يقول لازم خلص النهاردة خدنا غياب هنتاخد غياب في مخالفة عن نعم لا ذهب ذهب وناظر وبين، والذي اختاره صاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد هو معتزلي، ولكن قال لا نجد أفضل من الباقلاني حتى تتكامل ويعتدل المجلس ويعني يحصل توازن في المجلس. وهو إذا كنا كلنا أصحاب مذهب واحد وكلنا ما خلاص هو قول واحد، لكن أرادوا أن يجعلوا لهذا المجلس قيمة، فلا يكون للمجلس قيمة إلا برأي والرأي. هذا كان هذا شيء ممارس في الدولة الإسلامية، ويكفي أن الدولة الإسلامية كان فيها المالكية والشافعية والحنفية وبعد كده الظاهرية، وكان فيها مذهب أبو ثور وسفيان والأوزاعي وابن جرير الطبري. العلماء يجتهدون ويطلون بأقوالهم، والعلماء أنفسهم هم يكتبون يعرضون آراء، حتى الآراء آراء المخالفين جميعا، حتى الآراء الشاذة، حتى الآراء الشاذة ده لو كانت قيل به. وهناك إذا كانت القسمة العقلية تحتمل قول آخر لم يقل به أحد ذكروه وقالوا إن هذا القول قول افتراضي ولم يقل به أحد، وإذا استدل له يستدل له بكذا ويرد عليه بكذا. وهذا الأمر غريب جدا، يعني بعض الناس أنا يعني أحسبهم جهال جهال جهال الجهل المركب، يقدحون في هذا ويقولون افتراضات وكان مش عارف ايه، والطرف الفكري يعني وصل بهم الفكر الى درجة انهم لا يعالجون الواقع وانما يفترضون، كفوا كل شيء وافترضوا. وانا كنت بسميه المسائل الافتراضية يا اخي، أنا كنت بسميه اجتهاد استباق. اجتهاد إذا حدث كذا فتأتي الأجيال تجد فقها جاهزا حتى فيما يحدث عندهم. وهنا أيضا الأخوان الضعيفة والشاذة ينبهون عليها ليحذر منها، وينبهون على الأخوان التي لم يقل بها أحد. لماذا؟ لأنهم كانوا رحمهم الله فاهمين أن هيجي برضو ناس علمانيين يدعون الفكر ويدعون العلم، وهم أجهل الناس، أجهل الناس بما يقولون، هم ببغانات، هم مجرد ناس تشحن من موانئ الغرب وتفرغ في موانين من غير وعي ولا شيء. عارفين ان ممكن يجي من يقول انا مفكر اسلامي، المفكر مع المفكر الاسلامي مش عارف ايه ابن ولا مفكر ولا اي شيء. والان فيه ناس تظهر على التلفاز بعمائم ولباس أزهري وهم في الحقيقة لا أزهريين ولا حد يعرفهم أصلا، وقد يكون أسماء مستعار، وقد يكون أنا يعني أحيانا أشك في أنهم مسلمون، لأن نفس اللغة التي يتكلمون بها لغة لا يتكلم بها مسلم حتى ولو كان جاهل أو عمي أو إنسان يعني بصمت. فأقول لك إن الخمر مش حرام في القرآن، القرآن محرمش الخمر، إن الخمر مكونة من مواد، المواد دي موجودة في أشياء مباحة، ولو كانت المادة دي موجودة محرمة لكانت، لأنها موجودة بنسبة في المنج، موجودة بنسبة مش عارف في إيه، هذا كلام لا يقوله لا مسلم ولا يقوله أزهري ولا شيء، لكن لا بسمة الناس مخدوعة، الناس لها الظاهر. طب هو الإنسان بيتولد بالعمة؟ يعني بينزل بطنه معاه عمة؟ يعني هي وصف وصف وصف وصف لازم له؟ ولا دي ممكن تصنع؟ وممكن تشترى؟ وممكن تلبس؟ الناس ما عندهاش كده، عنده الدم لابس عمة يبقى أزهري. طب بيلبس العمة ده أزهري، كأنها ما بتجيش إلا على رأس الأزهرية بس. لكن ما هو بيلبسها الممثلين. خاطرين؟ طيب ما هو ده ممثل من الممثلين. فده الخداع، ده خداع الإعلام، يلبس واحد قد لا يكون مسلم أصلا، وبعدين يروح قايل يرقد بالكفر البواح. الناس تقولها. قد يؤتى أيضا بإنسان معلوم أنه دارس أو ما إلى ذلك ولكنه فتن فيهرف بما لا يعرف فيكون فتنة على الناس، هذا إن شاء الله عذاب شديد في الدنيا والآخرة. القرآن توعد في آيات كثيرة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو فجعل الافتراء على الله قرين التكذيب بالآيات، قرين التكذيب بالآيات. قال وأن تقول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، تقول وأن تقول على الله ما لا تعلم. حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ده متواتر. فالمهم احنا ايه اللي جبنا الكلام ده كله؟ حسن الرخصه حسن في سؤال عن ما وقع في المزاني وما وقع في الكتاب حرجتم على قال هنا المفتي وعرفته بانه مجتهد، فعرجتم في الحديث على المجتهد المطلق والمقلد. هناك سؤال، كيف ساغ للمجتهد المقيد ان نسميه مجتهدا مقلدا؟ وفي الأصل قد قلنا لا يجوز في المجتهد أن يكون مقلدا، أم هو من وجه دون وجه؟ فأفيدونا جزاكم الله خيرا. هو من وجه دون وجه، هو من ناحية الأصول يعتمد أصول مذهب، فيقول أن أصول مالك أو أصول الشافعي هي أقرب الأصول ويعتمدها اجتهادا منه. ويعتمدها اجتهادا فيجتهد في مسائل لم يتكلم بها الإمام، هو في المسائل التي نص عليها الشافعي هو شافعي، ثم تأتي على المسائل التي لم ينص عليها الإمام فينظر فيها على وفق المذهب من خلال أصول المذهب، من خلال ما تعلمه من المذهب، من خلال المعرفة التراكمية التي حدثت له والتي حصلها الملكة حصلت، يصير عقول متعددة أو باقات كما قلت لكم باقات اجتهادية متعددة. ثالث المالكي، المالكي الحق الذي درس المذهب وعاشه بأصوله وفروعه واجتهاد علمائه، إذا استفتي في مسألة جديدة لم يتكلم فيها أحد تكلم فيها على نفس الخط، نفس الخط، بل يعني لا أبالغ إذا قلت إذا عرضت مسألة جديدة فقلت لي لو استفتيت فلانا لقال لك بكذا، ولو استفتيت فلانا لقال لك بكذا، ولو استفتيت فلانا لقال لك بكذا، وهذا الظن من خبير عالم نسبة الخطأ فيه لا تتجاوز 2% 3%، لأنني أعرف كيف أفكر، أعرف الأصول التي سيعتمدها، أعرف الفروع أو المسائل الأمهات التي ستكون أصلا له يرجع إليها في المستجدات. طيب قال احنا وصلنا فين؟ نعم، وفائدة معرفة الخلاف، لماذا يعرف خلاف العلماء في المسائل؟ انظروا، قال ليذهب إلى قول منه من هذا الخلاف، يعني ولا يخرج عنه بإحداث قول آخر، يعني انتبهوا كلام قلته في الإجماع قبل هذا، لو اختلف العلماء على في مسألة على أربعة أقوال ففائدة معرفة الخلاف أنه لا يخرج عن هذه الأقوال الأربعة، فلو أحدث قولا خامسا لكان خارجا عن الإجماع، أي هذا الإجماع أنت تقول خلاف، هذا الخلاف فيه إجماع ضمني، فيه إجماع ضمني، وهذا الإجماع الضمني مؤداه انحصار الأقوال في أربعة وعدم وجود خامس. لماذا عدم وجود خامس؟ لأننا لو افترضنا خامسا لافترضنا أنهم اختاروا كل الباطل وغفلوا عن الحق، والأمة جميعها لا تغفل عن الحق، يعني الأمة مجتهد الأمة يعني لا يختارون إلا الباطل، يختارون أربعة أقوال باطلة والقول الحق خاطي عليهم. فلو قال أحد احتمال أن تكون في المسألة عنصر، لا لم يوجد في المسألة التي اختلف فيها على أربعة أقوال، فيتبع أن يجتهد فيها، قلت أقول إذا هي ليست مسألة مختلف فيها، هي مسألة جديدة يجتهد فيها اجتهادا مبتدأ. فهمتم؟ قالوا لو اختلاف الزمن يا أخي، يا أخي هم اجتهدوا وصلوا الأربعة أقوال والزمن اختلف، الزمن اختلف اختلافا يؤثر في المسألة، لو اختلف الزمن اختلافا يؤثر في المسألة بأن أضيف عنصر مؤثر في بناء الحكم، إذا صارت مسألة جديدة وليست مسألة إيه؟ وليست مسألة قديمة. أما المسألة القديمة إذا اختلف فيها على قولين فإحداث ثالث مخالف للإجماع، لأنهم لما اختلفوا على قولين كأنهم اتفقوا على أن الحق منحصر في هذين القولين ولا يوجد ثالث، وإلا لكانت الأمة غافلة عن بعض الحق، ولم تكن الأمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. كيف؟ لأنه قال لما قال تأمرون بالمعروف الألف واللام تنهون عن المنكر ألف واللام كأنه يقول تأمرون بكل معروف وتنهون عن كل منكر. فلو كان الحق قد خفي عليها لم تكن آمرة بكل معروف ولم تكن ناهية عن كل منكر. فهمتم؟ هذا كلام يطول لكن خلينا نقرأ على قد الموجود في الكتاب وبعدين إن شاء الله نبقى نوسع في موطن آخر. قال وفائدة معرفة الخلاف ليذهب إلى قول منه فلا يخرج عن هذا الخلاف ولا يخرج عنه بإحداث قول آخر لأن فيه خرقا لإجماع من قبله. أين الإجماع وقد حدث خلاف؟ قال الإجماع في ضمن الخلاف إجماع ضمني. إجماع إيه؟ ضمني. إجماع ضمني. إجماع ضمني. حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول. ومن شرط المفتي أيضا أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. ويحتمل أن يريد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم بعدها، فيكون ما بعده شرطا آخر، يعني كامل الآلة في الاجتهاد آخر. ويحتمل أن يريد بكمال الآلة ما ذكره بعد فيكون تفسيرا له ما ذكر بعد، أعني قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في الاستنباط. احتمال يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام هذا تفسير لكمال الآلة. ويحتمل أن يكون ليس تفسيرا ولكن أن يكون كاملا الآلة بمعنى صحة الذهن وجودة الفهم، كأن علوم الشريعة من الدقة بمكان لا يستطيع أن يغوص في علوم الشريعة كل إنسان، لا بد من كمال الآلة وجودة الفهم. وقديما عبروا عنه بفقه النفس، أن يكون فقيها النفس. وقالوا إن مسألة واحدة في الفقه لو غاص فيها الإنسان وتعمق فيها لكتب فيها ويعني صفحات بل كتاب بل قد يكتب أسفار. وإذا تغلغل فكر المرء في طرف من علمه غرقت فيه خواطره. من هنا كتب العلماء في مسائل يرى أنها صغيرة جدا أو مسائل مختصرة جدا جدا، مسألة في سطر ولا في نصف سطر، بعض العلماء كتب فيها كتب في مسألة مسائل صغيرة كتب فيها كتب. قال ولو تأمل علماء الغرب مسألة فقهية واحدة كتبها المسلمون لو تأملوها من كل وجه لاحتقروا ما بأيديهم. قال من النحو والفقه ومعرفة الرجال الراوين للحديث ليأخذ برواية المقبول منه دون المجروح. وإذا أخذت أحاديث من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ والبخاري ومسلم لم يحتج إلى معرفة الرجال. يعني هل شرط أن يعرف الرجال لو يأخذ من الأحاديث التي في البخاري ومسلم والموطأ؟ لا يحتاج إلى معرفة الرجال لأنها أحاديث صحيحة. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها أي في الأحكام ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات وفقه تلك الأخبار دون معرفة القصص. لكن لو تأملنا في الحقيقة نجد أن القصص تشتمل على أحكام فقهية كثيرة. وأنا فقط نظرت مرة هذا من سنين والله قرابة 20 عام في الآيات الواردة في قصة موسى والعبد الصالح قدر، فوجدت حوالي 20 حكم في المعاملات المالية في هذه القصة، ووجدت أيضا دلالات على قواعد أصولية في هذه القصة. ولا يشترط أن يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منه ولا محيطا بالأحاديث والآثار الواردة في الأحكام، لا يشترط هذا عند بعض العلماء، وهذا الكلام كتب تبعا لما كتبه الغزالي. وفي الواقع اشترط ابن جزي من المالكية حفظ القرآن وحفظ الأحاديث التي يحتاج إليها في الاستنباط في المسألة التي سيجتهد فيها. واشتراط الحفظ حبيب إلى نفسي وقلبي وهو أولى. لماذا؟ لأنهم لما قالوا هنا لا يشترط الحفظ اشترطوا أن يكون عارفا أو عنده كتاب يشتمل على هذه الآيات وهذه الأحاديث ويعرف كيف أصل إلى هذه الآيات. أنا أسأل، إذا سئلت بمسألة في البنوك أو مسألة في الطب، كيف أعرف أن هذه المسألة يعالجها الحديث الفلاني لأذهب لأبحث عنه، أو يعالجها تبين أحكامها الآية الفلانية لأذهب لأبحث عنها ما لم تكن في ذهني؟ فإذا كانت الآيات محفوظة في الذهن والأحاديث محفوظة في الذهن فجاءت المسألة، الذهن يستدعي الآية للمسألة، الذهن يربط بين المسألة وبين الدليل الدال عليه أو على حكمه. وإلا الشيء إذا لم يكن له خطور بالباب وإذا لم يكن محفوظا كيف سيبحث عنه الإنسان؟ كيف سيعرف أن في هذا الموضع آية أو حديث يعالج المسألة المعروضة عليه في الطلاق أو في الرضاع أو في النفقة أو ما إلى ذلك؟ ما لم يكن قد قرأها ووعاها وعرف معانيه. ومن هنا فأنا مع من يشترط الحفظ. ونحن نتكلم أيضا على مرتبة العليا في الدين وهي مرتبة الاجتهاد، ومرتبة الاجتهاد في الدين هي مرتبة الرياسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المفتين في الدين رؤساء أو رؤوسا، ولذلك قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فجعل في ظنهم أن هؤلاء رؤوس الناس. فنحن نتكلم على منزلة عليا من منازل التفقه في الدين، وهي منزلة الاجتهاد والنظر واستنباط الأحكام. فإذا لم نشترط أن يكون حافظا لآيات الأحكام أو للآيات للقرآن وحافظا للسنة فماذا يحدث؟ قال الشافعي رضي الله عنه لا تجتمع السنن كلها عند أحد. فالمراد أن يكون عالما بجملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند أهل العلم وعالما بفقهها، ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسير غريب الحديث وإن كان معرفة ذلك تزيده تمكينا. أقول هم شيء مهم جدا، الكلام في شروط الاجتهاد انتبهوا لهذا الكلام. كلام شروط الاجتهاد الشروط التي يجب توافرها ليصل الإنسان إلى بداية درجة الاجتهاد. فالاجتهاد ليس درجة واحدة، إذا وصل الإنسان إليها صارها خلاص استغنى عن العلم واستغنى عن الدراسة واستغنى عن التفكر، كلا، بل درجة الاجتهاد نفسها درجة لها بداية ولها نهاية. فبداية الاجتهاد شيء وكمال الاجتهاد شيء آخر. من هنا نرد على الذين يشككون في علم الأصول ويقولون أن علماء الأصول اضطروا، علماء الأصول لم يكونوا على رأي واحد في شروط الاجتهاد، بعضهم يشترط شروطا تحجيزية وبعضهم يشترط شروطا سهلة جدا وبعضهم يشترط شروطا متوسطة. أنتم تقولون، أنا أريد بقى من يستمع لي أن يكون جيد الإدراك، تقول كل يتكلم على درجة لم يكتبوا جميعا في بدايات درجة الاجتهاد، أدنى درجات الاجتهاد، كلا، بل من اشترط الشروط الخفيفة هو يتكلم على الشروط التي بها يصل إلى أول درجة ومن يشترط شروطا كبيرة فيتكلم على كمال الاجتهاد، ومن يشترط شروطا متوسطة يتكلم على الدرجة الوسطى في الاجتهاد. فكل يتكلم على درجة من الدرجات. فإن قال لك لم يفسروا ولم يقولوا، ليس شرطا أن يفسروا وأن يقولوا، ولكنهم يخاطبون من يفهم، يخاطبون، والذي هذا لأن علم الأصول لم يكتب لكل الناس. علم الأصول كتب للمتفقهين والفقهاء، يعني ليس علم عام، ولكنه علم كتب للخواص، والخواص يردون كل شيء، يقيدون المقيد ولو أتاهم مطلقا. تأتينا آيات قرآنية مطلقة وهي في الحقيقة مقيدة، لماذا لم يقيدها الشرع باللفظ؟ اعتمد على ذكائك، اعتمد على معرفتك بالشرع، بالشريعة وأحكام الشريعة. حينما قال الضرر يزال لم يقل لك الضرر يزال لكنه لا يزال بالضرر، والضرر الأخف يرتكب بدفع الضرر الأعم والضرورة تقدر بقدر. هو عارف أنك أنت ستعرف هذه القواعد كلها، وحينما تقرأ القاعدة المطلقة أنت تقيدها بما عندك، أنت تقيدها بما عندك. والشرع جاء وقال إنما الأعمال بالنيات ومعلوم أن من الأعمال ما لا يحتاج إلى نية بالإجماع، وأن هذا الحديث مخصوص بالإجماع وأنه ليس على عمومه بالإجماع. وحينما قال أمرت أن أقاتل الناس، هذا حديث مخصوص بإجماع العلماء. طب لماذا لم يقيد؟ الذي يسأله لماذا لم يقيد أقول هو لا يخاطبك أنت، هو يخاطب عقلاء، فقهاء، علماء محبين بالدين، لا يجلسون يتصيدون أخطاء ليست موجودة أصلا يفترضون. إنما هناك أشياء لا يستطيع الإنسان أن يقيدها لكل اللي ابنه. أنا أعطي ابني يشتري شيء فيوجد البديل، إذا لم يأتي به أنا أضربه. لو قلت لم تقل لي إذا لم تجد الأصل هات البديل، وإذا يعني ما في مساحة اجتهادية، كل يوم أنت تنزل، كل يوم أنت ترسل، فينبغي أن يكون عندك وعي بما ينبغي أن يؤتى به وما لا ينبغي. فهمتم؟ فيقول أنا اذهب عند فلان اشتري هذا، فيقول أنا لم أتي عند فلان، لماذا لم تأتي من جاري؟ يقول أنت لم تقل، تعرف أنه ليس بيننا وبين أحد خصومة، يعني فهمتم الحياة كلها مبنية على هذا. يعني أنا حينما أقول لإنسان ائتني بماء، فأتيني بماء كذا لا لا لا غسلت الشرب، وأنت لم تقل ائتني بماء نظيف، هذا القيد يعني مطلوب. لا يوجد، ها؟ لا ولا هذا القرد مطلوب؟ مطلوب ان انا اكون اتيني بماء هتماء نظيف ترسل الكوب اياك ان تاتي اياك ان تصب الماء في كوب كان فيه شاي. هذا شيء لا ينص عليه. هذا شيء لا ينص عليه. معرفة الناس بالشريعة، معرفة أهل العلم بالشريعة كمعرفة هذا الذي خطب إذا طلب ماء ينبغي أن تأتي بماء نظيف في كوب نظيف في أتعرضه بصورة فهمتم ال... ففي هذه الأشياء أصل حينما تقول أنت لابد أن يقيد الشرع يخاطب أذكياء. لو كان يقيد كل شيء بشيء كانت النصوص بلغت ملايين النصوص، لأن قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا إيه فلنحيينه، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجزى لهم دون له، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، إلى ومن فعل كذا فله أجر كذا، ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى ثم صلى ركعتين ليحدث فيهما نفسه فله كذا، ومن قال في الصباح كذا غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، ومن قال كذا في الصباح أمن من كذا، ومن قال في المساء لو مات. كل هذا مقيد بالتقوى، انما يتقبل الله منه. هل تطلب مني ان في كل حديث من هذه الاحاديث اقول ان كان تقيا ان كان من المتقين ان كان من المتقين؟ يخرج الكلام عن حد البلاغه وعن حد الفصاحه، بل يخرج عن حد ان يكون المخاطب عاقل اصلا. يعني لا يمكن ان يكون مخاطب عاقل ويخاطب بهذا، انما يتقبل المتقين. أنت حينما يأتي أجر أنت تربطه بهذا القيد. طب حديث الثواب والأجر، شوف الإمام الدمياطي من عنده كتاب اللي هو المتجر الرابح، كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، ده كتاب مثل رياض الصالحين أو أكبر، كلها أحاديث بفضل العمل الصالح، هي مقيدة بالتقوى ومقيدة أيضا بالنية الصالحة، إنما الأعمال إيه؟ ومقيدة أيضا بأن لا يفعل ما فيه بدعة، بأن لا يبتدع في أداء، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. فهل مكتوب أن كل هذا يذكر وراء كل حديث وراء كل حديث وراء كل حديث؟ يخرج الكلام عن حد بلاغة وفصاحة، وعن حد أن يكون المخاطب عاقل. أو فهمتم اللي يعني لعل السنة وصلت. أنا طبعا هذا الكلام يحتاج إلى وقت طويل وإلى أمثلة أكثر أبين لكم لماذا جاء الشرع فجاء بعام ثم خصصه في موطن آخر، وجاء بمطلق وقيده في موطن آخر، وجاء بمجمل ثم بينه في مواطن أخرى، وبين المجمل على درجات، بينه بالقول وبينه بالفعل وبينه بالقول والفعل معا، يعني وأحيانا يبين بالإشارة ويبين بالكتابة ويبين بالسكوت. انتبهت وطرت. وكل هذا كل هذه قواعد يعمل بعضها في ضوء بعض، يعمل بعضها في ضوء بعض، فلا يكتفى بأن يدرس الإنسان نصف أصول الفقه ليكون نصف مجتهد، لأن القواعد الأخرى التي لم يستظهرها ولم يستحضرها قد تكون مطلوبة في كل اجتهادات. هنا نقول نتكلم ونقول ان درجات النظر او النظر في الادله الشرعيه واستثمار الاحكام امر ليس بالهين ولا السهل. هنا نكون من قريب من قريب يتمذهب الانسان بمذهب، لانها اجتهادات كامله واجتهادات متناسقه واجتهادات متوازنه وباقات مكتملة مع بعضها غير متناقضة، متساندة متعاضدة ليست متناقضة. أما نحن لو اجتهدنا نحن من البداية وفعلنا كما يكون نحن رجال وهم رجال، وأنا معي مثل يحكمني أنا وأنت كتاب السنة، أنا وأنت كتاب السنة، نعم هذا كلام يقوله كل إنسان، ما اختلفنا في هذا، فتأتيني بكلام لا خلاف فيه، إنما على أي منهج ستسير، كيف تتنظر. خلافنا ليس في هذا، خلافنا في التفاصيل الأخرى التي يطويها ليجعل الخصومة بينك وبين الكتاب والسنة مباشرة، يعني ليس هناك خصومة بيننا وبين بعض في الأخذ بالكتاب والسنة أو لا، نأخذ بالكتاب والسنة ولكن على منهج، على أي منهج. فقلت ماذا تستطيع أنت، هل ستعمل بقياس الشبه؟ يقول لك أنا لا أعرف هذه الصفحة. لو أنت لا تعرف، لا يحل لك أن تنظر أصلا، لا يحل لك أن تتكلم فيما تتكلم فيه أصلا. هنا لابد من احترام اجتهادات العلماء ومذاهب العلماء، وأنه لن يصل أحد قط إلى يوم القيامة إلى درجة النظر في الأدلة الشرعية حتى يمر على اجتهادات العلماء ويسير في الطريق الذي صاروا فيه، وإلا ضل وتاه، لأنه سيسير من غير آلة توجيه، من غير بوصلة، زي في الصحراء أو في البحر وليس معه بوصلة يخبط حتى تأتي عاصفة تأخذه، أو يموت جوع، أو يموت من البرد. فلهذا بقيت سفينته بحاله. فلابد من السير في نفس الطريق الذي ساروا فيه. فإذا صار في الطريق الذي ساروا فيه، أولا تعلم منهم، مشى على ضربهم، أيضا استطاع أن يقدر جهودهم وأن يعرف أين هو، فأحيانا يستكين ويتواضع ويقول أنا بس لو فهمت كلامهم، هذه غاية المنى، لو فهمت كلامهم فقط غاية المنى. فلا لا لا لا لا يشمخ ولا يتكبر ولا يأتي يعني متأبط كتاب يظن أنه به وصل إلى. فالعلماء كما قلت لكم، العلماء السابقون الذين اجتهدوا كان معهم من الأدوات والآلات ما ليس معنا الآن، حتى في التجريح والتعديل نحن مقلدون له في ذلك. قل لي أنت حينما تقول فلان عدل وفلان ليس بعدل، فلان ضعيف فلان مطلوب، أنت تقول بناء على ماذا؟ أنت تعرفه شخصيا؟ أنت تقلد، أنت تقلد الآن، يعني أنت بطريقك سيبدأ بالتقليد أيضا. يعني حتى أدواتنا الاجتهادية وإن وصلنا إلى درجة الاجتهاد فإن اجتهادنا ليس كاملا. أنت حينما تقول هذا الحديث صحيح، ما الذي قال لك أنه صحيح؟ قال صححه ابن حبان، يعني أنت مقلد ابن حبان في التصحيح، يعني أنت بدأت طريقك الاجتهادي بالتقليد. طب وماذا في هذا؟ ليس شيء، لكن تعرف قدرة أنك تبدأ طريقك الاجتهادي بالتقليد، فاجتهادك ليس كاملا، اجتهادك ليس كاملا. فهمتم؟ وصلت رسالتي إليكم، كفاية عليكم كده، يعني وصلنا إلى ضرب لنا مثلا. اختلاف الأصوليين في شروط الاجتهاد يرجع إلى تفاوت درجات المجتهدين، حتى ولو لم ينصوا على ذلك، لأننا باليقين نعرف أن الاجتهاد ليس درجة واحدة. هل العلماء في الاجتهاد مثل بعضهم؟ أنت تعرف، أنت أنا أسألك، أنت تريد أن تتبع مذهبا، فأنت تقول أنا مالكي أتبع مالك. طب لماذا لم تتبع الشافعي؟ فمالك في نظرك أتم اجتهادا، لأنه يأخذ بعمل أهل المدينة، ولأنه يأخذ بالمراسيل، ولأنه كذا، فاجتهاده أتم في نظرك. غيرك يقول لا، الشافعي اجتهاده أتم لأنه لم يترك العمل بالأحاديث إلا في النادر القليل، ولأنه يوفق بين الأحاديث ويعمل بالجميع وكذا وكذا مثلا. يعني غيرك يقول لا لا، يعني أنتم. ففي النهاية نحن نعرف أن الاجتهاد درجات. حينما تكلموا في شروط المجتهدين تكلموا في أي درجة من الدرجات؟ العلماء حينما كتبوا العلم كتبوه اضطرارا، لأن الأصل في العلم أنه يحفظ، أنه تلقى عن العلماء مشافاة ويحفظ. فلما اضطروا للكتابة خافوا أن يقرأ في العلم وأن يتعلم في العلم من ليس أهلا، قالوا كتبوه في كتب وجعلوا مفاتيحه في أيديهم. فلا يستطيع أحد أن يدخل هذه الكتب إلا إذا ذهب إليهم يأخذ المفتاح منه. ومن يذهب ينسخ كتاب يستطيع ينسخ كتاب أو يشتري كتاب الآن 10 جنيهات يشتري كتاب، 20 جنيه يشتري كتاب، جيب البخاري ويجي جد فيقرأ حيلق فسيظهر أمر يكتشف أمر. طبعا هذا الكلام ده كان قديم، الآن الأمور اختلطت اختلاطا بينا. وذهب، أنا قلت لكم ذهب كان الإمام الإمام البيضاوي كان تلميذا لمن؟ لابن الصبار، لابن الصبار، ورأى أن يستقل بحلقة فاستقل بدرس، صار عالم كبير يستقل بدرس. فوقفت أمامه مسألة، ما أدري في المدينات أو مسألة في، المهم وقفت أمامه مسألة فذهب ليسأل عنها ابن الصبار، فلما سأله أجابه قال هذه المسألة كذا وكذا، يعني حلها هكذا. قال أو تكتب هذه المسألة في الكتب هكذا؟ قال لو لم تكتب هكذا ما تركت الحلقة وجدت تسأل، فكتبناها هكذا خصيصا عشان نجيبك تسأل، ما أعطوا كل شيء لكن كتبوا أشياء حفظا للعلم، يبقى مستودع للعلم، مخزن للعلم، وجعلوا المفاتيح، ها؟ مفاتيح هذا المخزن عندهم، فمن يذهب ليقرأ بدون هذه المفاتيح سيخطئ. فهم كانوا يعممون في موضع وخصص موضع، المسألة لها تخصيص في مكان آخر، المسألة لها تكميم في مكان آخر. لماذا؟ لماذا فعلوا هذا؟ فعلوا هذا حتى لا يتكلم في العلم توفيق وكاش. يعني ما فعلوا هذا حتى يتكلم الآن حتى لا يتكلم بحيري ولا غيره، ولا حتى لا يتكلم في العلم، لا يتكلم يضحك الناس، لكن تنسى الأمة تسحب تسحب بعيدا تسحب بعيدا حتى ما صارت تصدق هؤلاء. كان لأن من يقرأ في العلم يقول لي أخواتي أنا بقرأ في كتب الأصول كأني بقرأ في كتب إنجليزي، بعرفش بقرأ من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. يعني يعني مرة أنا كان واحد يقابل معي في مخطوط، وكان هو يعني خريج كلية مؤتمرة، خريج دار علوم، فقلت له ماذا فهمت مما قرأت؟ فقال لي ده هندي متفسر بلاويندي. هو العلماء أرادوا أن هندي متفسر بلاويندي عشان مش كل إنسان يجي يقرأ لي كتابين، ما ممكن أنت تحفظ الورقات في كم يوم، في يومين اثنين تحفظ الورقات، يوم واحد لو إنسان نابه يوم واحد يحفظ الورقات، ولكن وراء الورقات كلام، لأن من كتب الورقات هو الذي كتب البرهان، هو الذي كتب التلخيص. فأتي يتكلم بقى في يتكلم في العلم ويعمل نفسه أصولي، نقول له أف وذلك قال من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، وفي رواية أتى بالمضحكات، يضحك الناس عليه بقى، أنت عنسى يا شيخ فلان، لأنه لم يضبط لم يضبط المسائل. طبعا هذا الكلام انا عارف ان هذا الكلام يحتاج الى توضيح، والذي يوضحه لكم لا كلام طويل ولا شيء، الذي سيوضح لكم الممارسه، ولكن خذوه يكون ماثل في الذهن، ربما في يوم من الايام تحتاج كلامي هذا. نعم سيدي، ان فهم الفائده يعني هذه المفاتيح التي وضعوها معهم لم يضعوها وجعلوها معهم في قبولهم رحمهم الله، وانما ارادوا ورثوها عن طريق السند المتصل. فالخلط كل الخلط اليوم يحصل لانه فقدنا اليوم، يعني كل من يترجم له كان قديما يذكر من اخذ عنه ومن اخذ منه. فالان هذا يريدون ان يعني يعبث كل بما يريد هذه المكتبه وهذه الكتب، وهذا لا يكون لهم بحال. يعني الإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علم. شوف في كل شيء حتى في علم السلوك، والأخلاق يكون. طبعا هذا أتم وأكمل أن يكون الإنسان شيخ يعينه على العمل بما تعلم ويعرف أوجه قصوره ويعرف ما يحتاج. والنبي كان يتفقد أصحابه، كان يتفقد أصحابه وكان يوجه كل إنسان بما يليق بحاله. إذا في خطاب عام مشترك، اتقوا الله أيها الناس وراعوه في أعمالكم فإنه من تمسك بالله نجا ومن تخلى عن الله تخلى الله عنه. هذا كلام جيد عام، لكن أنت يلزمك الصيام، هذا يلزمه صدقة، هذا يلزمه قراءة العلم والاطلاع، هذا يلزمه كذا، هذا يلزمه كذا. كان الإمام السكي مانع أولاده، كان منع أولاده من النوم في الليل، كان يقول يحبب لهم السهر ولو بالله، يقول اسهر ولو كنت تلعب، منعهم من النوم. وكان يقول يا ويل، تاج الدين السكي كان يقول يا ويله من وجده والدنا نائما في منتصف الليل. النوم بعد لازم يسهر، طبعا كان بيسهر مش باللعب زي ما بيقول، يعني ولو باللعب يعني هذه مبالغه، لكن كان بيسهر يراجع القران، يقرأ في كتب العلم. فمع ان لا في كهرباء ولا في شيء، وكان كل شيء بتكاليف وبتعب، ومن شروط ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد، اي ليس من اهل الاجتهاد لكونه لم يجتمع فيه شروطه. يعني ان من كان من اهل الاجتهاد ففرضه ان يجتهد لا ان يقلد، لانه يستطيع ان يصل الى الحكم بنفسه فلا يصل اليه بغيره، فلا يصل اليه غيره. وقال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم، يعني معناها ان كنتم تعلمون فلا تسالوا اهل الذكر لانكم من اهل الذكر، فلا تسالوا اهل الذكر لانكم من اهل الذكر. فهمتم؟ فيقلد المفتي، يقلد المستفتي، المقلد المفتي أي المجتهد، أي المجتهد في الفتوى في الفتية. وأشار بذلك إلى مسألتين، إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد، بل إنما يقلد المجتهد إن وجده، لا يقلد كل أحد. والثاني أنه إنما يقلده في الفتوى ولا يقلده في الأفعال، ولا يقلده فلو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يبز له تقليده فيه حتى يسأله، يعني وجده يتعامل بمعاملة لا يجوز له أن يقلده، لأنه ربما لأنه ليس المحصوم، ربما يكون مخطئا. فمن هذا الكلام طبعا يخالفه الإمام الشاطبي في كلامه إن العلماء يبينون الدين بقولهم وأفعالهم وتقريرهم، لأنهم ورثة النبي، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء يبينون الدين بأقوالهم وأفعالهم، فكذلك العلماء وارث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الشرع وهو معصوم، والعالم يبين الشرع وهو غير معصوم. فمن هنا قيل للمقلد لا تقلده في الفعل حتى تسأله، قال لك أنا غلطان، بس أنا معذور. يعني واحد رأى سيدنا عبد الله بن عمر يصلي متربعا، متربع في عند التشهد، يجلس لا يجلس جلسة التشهد التي يجلسها الشباب الآن، إنما يجلس متربع مثل الشيخ حسن الأنكل. سأله عن ذلك فقال له نحن كبرنا وكذا، فلقلده لكان يقلد القادر العاجز فيما رخص له فيه. فلو رأى المجتهد يتيمم يتيمم، طب المجتهد يتيمم لأنه من أهل الأعذار، لأنه لا يستطيع الماء، لأنه كذا، فتتيمم لا تقلده في الفعل حتى إيه؟ حتى تسأله. وعلى العلماء أن يحترزوا. الشاطبي يقول ينبغي على العالم ألا يترك الواجب أبدا أمام الناس حتى لا يقتدي الناس به في ترك، أو حتى لا يظن الناس أنه مندوب، لأن المندوب يفعل ويترك. وينبغي عليه أن يفعل المندوب ويتركه حتى لا يعتقد العوام أنه واجب. ومن هنا منعوه من صيام، منعه بعض العلماء من صيام ستة من شوال والمواظبة عليها. كان سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان يتركون الأضحية أحيانا ليبينوا للناس أنها ليست فرضا. وكذلك أتم عثمان في منى حتى لا يقتدي به أهل الآفاق ممن لم يتفقهوا في الدين ويقولون صلى بنا عثمان الظهر ركعتين. كان زماننا دلوقتي الظهر فيها خلاف بسبب سوء الفهم، ولذلك أتم أربعة، وهذا خلاف الأول، وهذا خلاف الأول. المهم هذا باب طويل، أنا بيّنت لكم لماذا لا يقلد المستفتي المفتي في أفعاله حتى يسأله، لأنه ليس بمعصوم، ولأنه قد يتداخل الفرض والسنة، لأن الاثنان يفعلان، والمكروه والحرام، لأن الاثنان الاثنين، لأن الاثنين يتركان، وهكذا. قال فلو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجز له تقليده فيه حتى يسأله، إذ لعله فعله لأمر لم يظهر للمقلد. وعلم منه أن من كان من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يقلد غيره، كما نبه عليه بقوله وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد، هذا هو الصحيح وقيل يجوز. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، يعني بلا حجة يذكرها، هو الأولى أن يقال قبول القول الغير من غير نظر في دليله، يعني أنا أقبل قول الغير من غير أن يكون عندي أهلية للنظر في دليله، لكن يمكن أن أكون أنا فاهم الدليل، لكن أنا لم أنظر أنا فيه، لم أستنبط أنا الحكم منه، إنما جاءني الحكم بدليله جاهز. قبول قول غير من غير نظر يسمى تقليدا وخلف مشتهر. قاله ابن حجر الوانة، أنا لقب حجر. قبول قول غير من غير نظر يسمى تقليدا وخلف مشتهر. قاله هذا بالقصيدة الأصول التي هي بيت في الأصول، بس ابن حجر دي من عند ذلك رضي الله عنه. عائلة حجر خافوا مني. طيب، فعلى هذا تمسح الكلام ده يا شيخ منير. بل يزال مبالغ 10 جنيه يزال، عشرة جنيه يزال لا، ما احنا لغينا العشر جنيه، كان كانت الكاميرا مغلقة خصمنا. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا، لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام، وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم لأنه قد قام الدليل على قبول قوله. أعني المعجزة الدالة على رسالته، أعني المعجزة الدالة على رسالته. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال. نعم قد تكون تعرف الدليل لكن لا تعرف من أين قاله، أنت لم تصل بنفسك إلى يعني وجه الدلالة. هذا قريب من اللي رجحتوه التعريف، هذا قريب من اللي رجحتوه قبول قول غير يعني قريب قريب، أي لا تعلم مأخذ ذلك القول عند قائله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس أي يجتهد ولا يقتصر على الوحي، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد. وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لإسناده إلى الوحي. وهذه المسألة فيها خلاف، أعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم. والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه، وهو الذي رجحه ابن الحاجب وغيره، وقيل لا يجوز وقيل يجوز في الآراء والشروط. والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. تعريف الاجتهاد، ولما ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه عرفه بقوله وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع أي تمام الطاقة. بذل الوسع تمام الطاقة، ما هو تمام الطاقة؟ يعني أن يبذل وسعه بحيث يحس بالعجز عن المزيد، وهذا هو الاجتهاد التام. أما لو أحس أنه يستطيع المزيد فلم يفعل فاجتهاده نقص. بذل الوسع أي تمام الطاقة أي في بلوغ الغرض، أي المقصود من العلم لتحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل الظن بالحكم الشرعي. فالمجتهد إن كان كامل الآلة، عندك الأدلة، مين اللي عنده الآلة؟ طيب، إن كان كامل الآلة في الاجتهاد الذي تقدم ذكره فهو المجتهد المطلق، ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من أن يخرج من أن يخرج الدليل. هاتوا عندك اقرأ من هنا. وهو المتمكن من تخريج ما ليس منصوصا على من تخريج ما ليس منصوصا على نصوص إيمانه. أكيد أنا حاسس من أن يخرج الدليل منصوصا. لا، المتمكن من أن إيه؟ من تخريج ما ليس من يخرج الدليل. لا، من أن يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص إيمانه. لا لا، المتمكن من أن يخرج هو المتمكن من تخريج ما ليس منصوصا من تخريج ما ليس من تخريج ما ليس منصوصا ما ليس بس كده منصوصا زائدا ما ليس منصوصا زائدا على نصوص إمامه. ودونه مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج ترجيح قول آخر. فإن اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. وإن اجتهد في الفروع وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك ولا إثم عليه لخطئه على الصحيح، إلا أن يقصر في اجتهاده فيأسم لتقصيره وفاقا. ومنهم أي من علمائنا من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب، التي لا قاطع فيها مصيب يعني يريد أن يقول إن مسألة التصويب والتخطاء في الاجتهاد مسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يرى أن كل مجتهد مصيب. لماذا؟ لأنه أدى ما عليه، ومن أدى ما عليه لا يوصف بأنه أخطأ، ولأنه مأجور والمأجور لا يوصف بالخطأ. وبعضهم يقول إن المصيبة في المجتهدين يعني إذا اجتهد في مسألة على تسعة أقوال فالمصيب واحد والباقي مخطئون. وهذه مسألة شائكة، وكان أول من شاغب بها المعتزلة وأوقعوا العلماء في حيرة، فمنهم المصوبة بعد ذلك وقالوا المصيب واحد والباقي مخطئون. لكن هذا البحث أيضا غير معين، إنما يجتهد أيضا في معرفة هذا الواحد المصيب. والمعتزلة ومن وافقهم من أهل العلم يرون أن الجميع مصيب حتى ولو تبين خطأه بعد ذلك يقال كان مصيبا وتبين خطأ. وسأقول لكم إن المسألة فيها تحرير محل النزاع، وفي محل النزاع طبعا المصيب في المسائل الكلامية أو المسائل العقائدية واحد وما عداهما، لأن الله أقام عليها دلائل قاطعة لا تخفى إلا على ذي هوى أو على جاهل، والجاهل لا يجوز له أن يتكلم، وصاحب الهوى متهم. وأيضا لو قلنا إن المصيب الجميع أو أكثر من واحد في العقليات أو في العقائد لأدى ذلك إلى تصويب الفرق الضالة بل وأصحاب الديانات الأخرى، وهذا خطر. وقد وصف الله بالضلال أقواما حادوا عن الحق فيما هو مقطوع فيه. وأما الأمور الاجتهادية اختلف العلماء وذكرنا قولين، قول المصوبة وقول المخطئة، ولكن الذي أريد أن أقوله إن بين المصوبة والمخطئة قول ثالث، قول ثالث. ومعنى ذلك أنه لا يجوز إطلاق القول بالتصويب لكل المجتهدين، ولا يجوز القول بالتخطئة للمجتهدين إلا واحدا أيضا، بل المسائل حتى مسائل الفروع تتفاوت. فمن المسائل ما حتى في الفروع ما دليلها قطعي أو قريب من القطع، فالمصيب فيها واحد وغيره مخطئ، معذور أو آثم على حسب اتضاح الحق إيه له. فإن كان اتضح له الحق وتشبث بما هو عليه فهو آثم، وإن استبان له الحق ورجع فهو راجع ويغفر الله له خطأه الأول. بعض المسائل الحق فيها واضح، وبعض المسائل وهذه فيها تصوبة تختلف، وبعض المسائل الحق فيها غير واضح. لا نقول الحق الحق بمعنى ايه، بمعنى الصواب، وليس بمعنى الحق الذي يقابله الباطل. فهناك حق يقابله باطل، فهذا الذي يقال ان فماذا بعد الحق الا الضلال الذي يقال فيه، او الذي قال الله فيه فماذا بعد الحق الا الضلال. وهناك الحق الذي يقابله خطا، وهناك مسائل المجتهد فيها مصيب وغيره أصغر وغيره أصغر. فأقوال العلماء في المسألة دائرة بين صواب وإيه؟ وأصغر. إذا المسائل الاجتهاد فيها دائر بين صواب وخطأ، الاختلاف فيها دائر بين صواب وخطأ، ومسائل الاجتهاد فيها دائر بين صواب وأصغر، ومسائل هي على التخيير أصلا، هي على التخيير، وكل مذهب اختار وجها. هناك مسائل تعادلت فيها الأدلة لا لأجل عدم اتضاح الحق، ولكن لأن المسألة تتنازعها مسائل مثل قياس الشبه الذي ذكرناه من قليل مترددة، وفيها شائبة من هذا القول وشائبة من هذا القول، وأتت الأدلة متكافئة قصدا لبيان أن كل الأقوال يجوز أن يعمل به، وكل الأقوال فيه قدر كبير من الحق. وهناك مسائل ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد، وقال وهذه المسألة يشبه أن تكون من المسائل التي يقال فيها إن كل مجتهد مصيب. إذن فهناك مسائل يقال فيها إن كل مجتهد مصيب، ومسائل يقال فيها إن المصيب واحد. ولذلك هذا الكلام الذي أقوله الآن خلاصة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المخطئ في بعض المسائل إنكارا مع تشديد، وأنكر على المخطئ مع توجيه، وفي مقام آخر صوب الجميع. فجاءت الذي في الذي أصيب بشجة في رأسه وأفتاه الناس بالغسل، قال إيه؟ قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلم؟ فأنكر وخطأ. وصوب أبا بكر في اجتهاده في النفق في السلف، سلف، وقال إيه؟ صدق. وخطأ أسامة مع تعنيفه حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله تحت السيف، قال هل شققت عن قلب ولم يضمنه لأنه مجتهد وإن أخطأ. وصوب كلا الفريقين في صلاة العصر في بني قريظة. ومن صلوا في غير اتجاه قبل. إذن كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من المجتهدين متفاوت، فأحيانا صوب وأحيانا خطأ، وأحيانا خطأ مع تقريع وتعنيف وهذا شيء فيه عقوبة، وأحيانا صوب الجميع، مما يجعلنا نقول إن إطلاق القول بالتصويب خطأ في جميع المسائل المختلف فيهم، وإطلاق القول بالتخطئة خطأ، ولكن ينظر في كل مسألة على حدة على حسب وضوح الدليل الدال على الحكم فيها وخفائه. والله أعلم. لدي كتاب في مسألة التصويب والتخطئة، كتاب حوالي 200 صفحة 205 صفحة، هو موجود في كلية الشريعة، لأن أنا أعطيت كلية الشريعة 5 نسخ وما طبعته، طبعته طبعة محدودة كده 25 نسخة، كان من أجل تقديم للترقية، هذا من فترة قبل من سنة 2000. اسمه التصويب والتخطئة في الشريعة. الحق يعني يمكن قول مثلا ان الحق يتعدد، الحق يتعدد، لكن الحق الذي يقابله باطل لا يتعدد. الحق الذي الطرف الثاني فيه هو الباطل لا يتعدد، ولكن الحق الذي يقابله حق مثله ويقابله خطا، هذا الحق الذي يقابله حق يتعدد. ما المانع من تعدد الحق؟ قلت فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذه الآية ذكرت في سياق عقائد، سياق عقائد، وهذه خارجة عن محل النزاع، لأن حسائتي الكلام الآن. ومنهم أي من علمائنا من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب بناء على أن حكم الله بحقه وحق من قلده ما أدى إليه اجتهادهم، وهذا قول الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني من المالكية وغيرهما، والمنقول عن مالك أن المصيبة واحد. طبعا منقول عن أصحاب المذاهب الأربعة القولين، قيل إن المصيب واحد نسب إليهم القول بالإصابة ونسب إليهم القول بالتخدير، وذلك موقفهم سليم، لكن موقف من خرج على أقوالهم، لأنهم قالوا في بعض المسائل أصاب وأخطأ فقالوا كده هؤلاء مخطئ، وفي بعض المسائل صوبوا الجميع فقيل إنهم مصوبون، ولكنهم صوبوا في موطن التصويب وخطأوا في موطن التخطئة، يعني قالوا بالتصويب بقول المصوبة في موطنه وقالوا بالمخطأة في موطنه، الذين خرجوا على أقوالهم لم يستقروا استقراء تاما، لم يستقروا استقراء تاما. هذا والله أعلم، هذه وجهة نظري. وأما الفروع ستجد يقول ونقل عن مالك أن أن المصيب واحد وأن الباقي وقيل كذا، قيل في الشافعي وقيل عن أحمد. وأما الفروع التي فيها قاطع من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وثاقا، فإن أخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعه عليه لم يأثم على الأصح، لأنه معذور بذل وسعه وقال بما أداه إليه اجتهاد. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد الدينية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى القائلين بالتثليث والمجوس القائلين بالأصلين للنور والظلم للعالم النور والظلم، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، وهو من عطف العام على الخاص. نعم، عطف الكفار على المجوس والنصارى. من عطف العام على الخاص. وكذلك قوله والملحدين، إن أريد بالإلحاد معناه اللغوي وهو مطلق الميل عن الحق، يكون من عطف العام على الخاص. وإن أريد بالملحد اصطلاحا وهو من يدعي أنه من أهل ملة الإسلام ويصدر عنه ما ينافيه كالمعتزلة ونحوهم في نفيهم صفات الله تعالى كالكلام وخلق الله لأفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك، فليس من عطف العام على الخاص. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. إذن هناك مصيب وإيه وهناك إيه، لكن من قال أن هذا في جميع المسائل؟ هذا هو محل الكلام، من اجتهد وأصاب فله أجر، من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا دليل أن فيه مصيب وفيه مخطئ، لكن مقرر من هذا شامل لجميع المسائل المجتهدين. فهمتم؟ رواه الشيخاني ورد البخاري، إذا حكم الحاكم أي القاضي فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، ذكره في كتاب الاعتصام، ورفض مسلم مثله إلا أنه قال فاجتهد ثم أصاب إلى آخره، ذكره في كتاب القضاء. ووجه الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد طارة وصوبه أخرى، فإن قيل قوله في الحديث من اجتهد أعم من أن يكون كامل الآلة في اجتهاده أو لا، والمصنف خصه بكونه كامل الآلة. فالجواب والله أعلم أن من لم يكن كامل الآلة فيما اجتهد فليس من أهل الاجتهاد وفرضه التقليد، فهو معتاد باجتهاده فيكون آثما غير مأجور والله أعلم. ووقع الحديث المذكور في رواية عند الحاكم بلفظ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد فإن أصاب فله عشرة أجور، وقال صحيح الإسناد وضرب لنا مثلا. وهذا ما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه في شرح الورقات